أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين، مع الحلقة 19 من حلقات قصة عماد الدين زنكي رحمه الله. وفي الحلقة الماضية تحدثنا عن مسيرة صعبة وطويلة سارها البطل العظيم عماد الدين زنكي عندما انتقل من حلب بعد مقتل أبيه إلى الموصل، وتدرج في التربية على يد مجموعة من الأفاضل من القواد المسلمين ومن العلماء المسلمين في بيئة تحب الجهاد وتحب العلم وتحب الوحدة وتحب الشريعة. هذا تدبير رب العالمين سبحانه وتعالى الذي أراد أن يرتب هذه الأمور ليخرج مجدد من مجددي الدين ورجل من العظماء في تاريخ الإسلام، ورجل سيتصدى بعد ذلك كما سنرى للصليبيين في معارك كثيرة وفي مواقع شتى. في ملخص لما تعرض له عماد الدين زنكي رحمه الله في الموصل من حلقات التربية ومن أمور التدريب، رأينا أنه في البداية كان مع كربوغة عندما انتقل إليه في سنة 487 بعد مقتل أبيه، وظل معه إلى سنة 495 عندما مات كربوغة وتولى بعده جكرمش من سنة 495 إلى أن عزل في سنة 500. وفي هذه الفترات تعلم على يد الاثنين فنون الإدارة والقيادة وفنون التدريب والفروسية والجهاد في سبيل الله. سنة 500 تولى أحد الظالمين لحكم الموصل وكان اسمه جولي سقاو، وخرج عليه عماد الدين زنكي وانضم إلى السلطان محمد السلجوقي معرضا حياته للخطر، لكن سلم الله عز وجل وعاد بعد ذلك عماد الدين زنكي سنة 502 مع البطل الإسلامي الفذ مودود، والذي حكم الموصل من سنة 502 لسنة 507. وهذه الفترة كانت أثرى فترات حياة عماد الدين زنكي رحمه الله، أخذ الكثير والكثير من البطل المجاهد مودود، حتى استشهد مودود في سنة 507 من الهجرة، وتولى أقصنكر البرسوقي لمدة عامين من 507 إلى 509، وأيضا جاهد معه عماد الدين زنكي في حروب كثيرة ضد الصليبيين. وفي سنة 509 تولى جيوش بك لمدة 5 سنوات إلى سنة 514، ولم يكن على شاكلة السابقين. وعندما أراد في سنة 514 أن ينفصل بالموصل عن الدولة السلجوقية، من جديد انضم عماد الدين زنكي رحمه الله إلى السلطان محمود الذي كان يخلف أباه السلطان محمد، انضم إليه وكان في ذلك واضح الرؤية تماما في سنة 515 بعد عام من محاولة جيوش بيك الانفصال. عادت من جديد الموصل تحت حكم الدولة السلجوقية بقيادة أقصنكر للمرة الثانية، أقصنكر البرسوقي الذي كان يحكم من 507 ل 509 بدأ يحكم مرة ثانية من 515 ل 520، وظل تحت حكمه عماد الدين زنكي رحمه الله، وقربه كثيرا أقصنكر، وكان يثق كثيرا في قدراته، حتى أنه عندما حدثت أزمة كبيرة في بغداد وحدث نوع من الثورة قادها رجل اسمه دبيس ابن صدقة، وكان شيعيا وكان معه مجموعة من الشيعة، وحاولوا أن يقوموا بثورة على الخليفة العباسي، واضطربت الأوضاع بشدة في هذه المنطقة، فاستنجد الخليفة العباسي بالسلطان محمود الذي أوكل إلى الموصل مهمة إنهاء هذه المشكلة، وبالفعل توجه إلى هناك أقصنكر البرسوقي وأخذ معه عماد الدين زنكي، وأوكل إلى عماد الدين زنكي قيادة الجيوش المتمركزة في واسط، وكانت واسط هذه هي مقر دبيس ابن صدقة، واستطاع عماد الدين زنكي بحنكة شديدة وبمهارة فائقة أن يقمع الثورة وأن يهدئ الأمور، وأعجب به الجميع إعجابا جما، وحدثت ثورة أخرى في منطقة البصرة، وهاجم بعض الأعراب على منطقة البصرة، وكانت أزمة كبيرة أيضا، فانتدب إليها عماد الدين زنكي رحمه الله وتولى الأمور هناك. في الحق كان يمكن أن يقال أن الرجل رجل المواقف الصعبة، كلما حدثت أزمة في مكان ما نقل إليها عماد الدين زنكي رحمه الله حتى يعيد الأمور إلى نصابها، وذاع صيته في كل العالم الإسلامي، اشتهر أمره في بغداد، في الموصل، في العراق بكاملها، في الشام، في غيرها من البقاع، علم الناس أن هناك رجل يعد ليكون بإذن الله إضاءة جديدة للأمة الإسلامية وخروج للأمة الإسلامية من الأزمة الكبيرة التي تمر بها. في سنة 518 في حدث فارق حصل في الأمة الإسلامية، وهو اجتماع أهل حلب على طلب الانضمام إلى الموصل، وأرسلوا بذلك رسالة إلى أكسنكر البرسقي، وكانت هناك اضطرابات كثيرة جدا في حلب منذ وفاة رضوان سنة 507 بعد استشهاد مودود بشهور قليلة كما ذكرنا قبل ذلك في الحلقات الماضية. وفي خلال هذه السنوات الأحدى عشر مرت حلب بأزمات كثيرة وانقلابات عدة، وانتهى الأمر بالشعب إلى الإحباط الكامل من كل من قادهم، وبالتالي التوجه إلى أكسنكر البرسقي لكي يضم حلب إلى الموصل. وبالفعل أرسل أكسنكر البرسقي فرقة من جيشه وتعاون مع الشعب، وانضمت بذلك حلب إلى الموصل، وكان هذا إنجازا من أعظم الإنجازات في هذه الفترة، لأن حلب كانت تمثل حجر عثرة في طريق الجيوش الإسلامية القادمة من شمال العراق والمتجهة إلى حرب الصليبيين. وقد رأينا قبل ذلك ما كان يفعله رضوان ابن توتش من غلق للأبواب في وجوه الجيوش الإسلامية، ومن تعاون مع الصليبيين، ومن مكائد ومؤامرات ضد الجيوش الإسلامية. طبعا كل ده يعني كان فيه بيمثل نوع من الخطورة على الجيوش المقاتلة للحروب للجيوش الصليبية. وبالتالي عند انضمام هذه المدينة الكبيرة يعني أمن هذا الأمر، ثم إنها انضمت بكل إمكانياتها الاقتصادية والزراعية والعسكرية وبكل حصونها، ثم إنها على مقربة كبيرة جدا من أنطاكية ومن الرها، وبذلك تعتبر قاعدة انطلاق بعد ذلك الحروب الصليبية. الحق كان خبرا مفرحا جدا في ذلك الوقت، وسعد المسلمون سعادة كبيرة بهذا الانضمام واتحاد الإمارتين، إمارة الموصل مع إمارة حلب. في سنة 519 حصل خلاف ما بين السلطان محمود والخليفة العباسي. في الوقت ده كان الخليفة العباسي اسمه المسترشد بالله، والحق أن المسترشد بالله كان رجلا تقيا ورعا، وكان رجلا إداريا ناجحا، لكنه كان لا يملك من أمره شيئا. وكما يقول المؤرخون أنه لو وجد في زمان قوة الدولة العباسية لكان له شأن بين الأسماء اللامعة في تاريخ الدولة العباسية، زي هارون الرشيد رحمه الله، وزي المأمون، وزي المعتصم بالله، وغيرهم من الأسماء الكبيرة في تاريخ الدولة العباسية، إلا أنه وجد في زمان ضعف شديد، وكان لا يمتلك من أمره شيئا، وكان الملك كله في ذلك الوقت للسلطان السلجوقي، أيا كان السلطان في هذه الفترة، سلطان محمود أو سلطان محمد أو بركيروك أو غيرهم ممن سبقوهم في سلطنة الدولة السلجوقية. لذلك عندما حدث هذا الخلاف انضم عماد الدين زنكي بلا تردد إلى السلطان السلجوقي، وقاوم الاضطرابات التي قام بها المسترشد بالله في بغداد، وأعيدت الأمور إلى نصابها. ورأينا في ذلك وضوح الرؤية عند عماد الدين زنكي، ولعلنا إن شاء الله في الحلقات القادمة سنقف عند تحليل أوثق وأوضح وأطول خاص بقضية التصارع الفكري الذي كان يدور بين هل يمكن للقائد أن ينضم للسلطنة سلطنة السلاجقة أو ينضم للخلافة العباسية إذا حدث بينهما خلاف. هذه قضية كانت قضية يعني حرجة للغاية، واختلف فيها كثير من العلماء، لكن القضية كانت في وضوح تام عند عماد الدين زنكي، وسنذكر بإذن الله في الحلقات القادمة خلفيات عماد الدين زنكي لهذا الأمر. في سنة 520 من الهجرة استشهد أكسنكر البرسقي، وقد يخطر على بال البعض أنه قد استشهد في معاركه ضد الصليبيين، والحق أنها كانت معارك كثيرة، إلا أنه استشهد أيضا على يد الباطنية. وإحنا دلوقتي لعلنا ذكرنا أكثر من اسم في قصتنا يقتل على يد الباطنية، ولعلنا ندرك بذلك مدى الخطر الذي كانت تسببه هذه الفرقة في الدولة الإسلامية، وسيستمر خطرهم فترة طويلة. عاش الباطنية قرابة 100 سنة أورثوا فيها رعبا كثيرا في أوصال الأمة الإسلامية، وحاولوا قتل معظم الزعماء المجاهدين والعلماء الربانيين في الأمة الإسلامية، نجحوا في كثير من الأحوال وفشلوا في بعضها. والشاهد في النهاية أن أكسنكر رحمه الله يعني قضي شهيدا، وبذلك اضطربت الأوضاع نسبيا في الموصل، خاصة وأن في نفس الوقت الذي حدثت فيه هذه المشكلة حدثت مشاكل كبيرة جدا في بغداد أمنية، مما دعا السلطان محمود إلى استقدام عماد الدين زنكي رحمه الله وولاه منصبا خطيرا جدا ومهما جدا، وهو مدير أمن بغداد أو رئيس شحنة بغداد كما كان يسمى في ذلك الوقت. وهذا منصب في غاية الأهمية وفي غاية الخطورة، وتعتبر طبعا بغداد في ذلك الوقت أكبر مدينة في العالم، وكان سكانها يزيدون على 3 ملايين ساكن، وهذه أكبر مدينة سكنية في تاريخ الدنيا في ذلك الوقت. فكانت مدينة مهمة للغاية، وهي في ذات الوقت عاصمة الخلافة ومركز من المراكز العلمية الكبرى ومركز من أكبر المراكز الاقتصادية. فولاية عماد الدين زنكي على الأمن في بغداد كانت توحي بشكل مباشر إلى مدى الثقة التي يطمئن إليها فيها له فيها السلطان محمود وعامة المسلمين في ذلك الوقت. في هذه الظروف ترك عماد الدين زنكي الموصل واتجه إلى بغداد، وهناك في الموصل تولى عز الدين مسعود ابن أقصنكر البرسوقي الأمور، وظل على هذه الأمور لمدة سنة، من سنة 520 لسنة 521، ومات فجأة يعني دون قتل، مات فجأة وكان شابا صغيرا في العشرينيات من عمره، ووضعت البلد في أزمة جديدة، وتولى الأمور رجل اسمه جولي، وطبعا هذا غير جولي سقاو الذي تكلمنا عنه قبل ذلك، هو تشابه أسماء. فتولى هذا الرجل جولي ووضع طفلا صغيرا في الحكم، هو الأخ لعز الدين مسعود أو ابن أقصنكر البرسوقي الصغير، وضعه في الحكم لكي يقوم هو بالحكم من خلاله، وبدأ يحاول مراسلة السلطان محمود لكي يقر هذا الطفل الصغير في الحكم، ومن ثم يصبح جولي اللي هو أتابك هذا الطفل أو مربي هذا الطفل، يصبح هو الوالي على منطقة الموصل الواسعة الثرية، وقد يكون بعد ذلك الوالي أيضا على منطقة حلب التي طلبت الانضمام والتي انضمت بالفعل منذ عام إلى إمارة الموصل. أرسل هذا الرجل رسالة إلى السلطان محمود مع رجلين من الرجال المهمين جدا في دولة الموصل، مع القاضي بهاء الدين الشهرزوري ومع الحاجب صلاح الدين محمد اليغسياني، الاثنين دولت كانوا من كبار القواد في إمارة الموصل. فبالفعل حمل الرسالة ووعدهما بالتقديم ووعدهما بالوعود الكثيرة إن تولى هو الأمور يعني رعاية للطفل الصغير، وذهب الرسولان لمقابلة السلطان محمود. ترى ماذا فعل الرسولان مع السلطان محمود، وماذا كان رد فعل السلطان محمود، وما هي الآثار المترتبة على هذا الأمر؟ هذا ما نعرفه بعد الفاصل، فابقوا معنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قبل الفاصل شفنا الترتيبات الربانية التي وضعت عماد الدين زنكي رحمه الله من منصب إلى منصب أعلى ثم إلى أعلى ثم إلى أعلى، حتى وصل في النهاية إلى أن يكون مدير أمن بغداد، وكان هذا يعني منصبا كبيرا مهما في مدينة عظيمة وكبيرة، عدد سكانها يزيد على 3 ملايين ساكن، فكانت يعني مكانة كبيرة جدا. بل إن السلطان محمود فوق ذلك جعل عماد الدين زنكي أتابكا لأولاده، كان عنده ولدين، واحد اسمه ألب أرسلان والتاني اسمه فروخ شاه، الاثنين دولت جعل عماد الدين زنكي مربيا عسكريا لهم. طبعا دي مكانة كبيرة جدا وتأهيل برضو للاقتراب أكثر وأكثر من السلطان محمود، وبالتالي يعني إعطاء وضعية ومكانة خاصة جدا لعماد الدين زنكي في الدولة السلجوقية وفي عيون العالم الإسلامي بشكل عام. في سنة 521 زي ما عرفنا في قبل الفاصل، رأينا أن عز الدين مسعود الذي كان يتولى الأمور في الموصل مات فجأة، ووضع طفل صغير في الحكم وتولى عليه أحد المماليك كان اسمه جولي، وأرسل بهاء الدين الشهرزوري وصلاح الدين محمد اليغسياني كرسولين إلى السلطان محمود ليقر هذا الطفل الصغير في الحكم، ليكون بعد ذلك جولي هو الذي يحكم، ووعدهما بوعود كثيرة وبتقدمه وبمناصب في الدولة الجديدة. ذهب الرسولان والتقيا مع وزير السلطان محمود كان اسمه انوشران خالد، وشرح له الموقف الموجود في الموصل، وقال له في منتهى الأمانة، وهذا والله يا إخواني تدبير رب العالمين سبحانه وتعالى، يعني ننظر هذين إلى هذين الرسولين يذهبان في هذه المهمة، وقد اختارهما جولي بنفسه ويريد أن يضع لنفسه مكانة معينة، فإذا بهما عندما يصلان إلى الكرسي السلطنة هناك في أصفهان ويلتقيان مع السلطان محمود يغيران تماما مما كان يريده جولي، فيقولان للسلطان محمود إن البلاد في أزمة كبيرة وإن الصليبيين قد أحاطوا بنا من كل مكان. طبعا الكلام ده كان في سنة 521 من الهجرة، يعني مر 30 سنة على احتلال الصليبيين للعالم الإسلامي، 4 إمارات صليبية ترسخت في العالم الإسلامي في منطقة الشام وفلسطين، موضوع خطير جدا. فالاثنين دول كان عندهم من الأمانة أنهم ذكروا للسلطان محمود أن الوضع متأزم جدا وخطير، وأن وجود طفل صغير في إمارة الموصل، وخاصة أن إمارة حلب منضمة الآن إلى إمارة الموصل، هذا سيهز بشكل كبير صورة هاتين الإمارتين الإسلاميتين، وهذا سيشجع الصليبيين أكثر وأكثر على اقتحام الأراضي الإسلامية وعلى تثبيت الأقدام بصورة أكبر في الإمارات المحتلة بالفعل، وقد يتم غزو حلب وقد يتم غزو الموصل وقد يتطور الأمر ويصلون إلى بغداد. يعني عظموا القضية جدا وقالوا إن هذه البلاد تحتاج إلى رجل شهم عسكري إداري تقي يعرف الله عز وجل ويتقي الله عز وجل في هذا الشعب الذي يحكمه وفي هذه القضية التي يجب أن يوجه إليها جهده، وهي قضية جهاد الصليبيين. حقيقة السلطان محمود تلقى هذه الكلمات بصدر رحب جدا وبحسن استماع، وأيدهم فيما يقولون، وذكر لهم أنه لو كان عندهم ترشيح لبعض الأسماء من الموصل وحلب التي تستطيع أن تتولى مثل هذه المهمة، فذكر له عدة أسماء، ثم ذكر له عماد الدين زنكي رحمه الله، وتوقف عند هذا الاسم وبدأ يشرح في أفضل صفات عماد الدين زنكي وفي أحقيته بهذه المكانة وفي فضله الذي قام به في الحروب السابقة وفي حسن إدارته وفي تقواه وفي ورعه، وأخذ يتحدثان عن عماد الدين زنكي سبحان الله، وكأن الذي أرسلهم هو عماد الدين زنكي نفسه، مع أنه كان في منطقة بعيدة وكان لا يعلم عن هذا الأمر شيئا بالمرة. لكن سبحان الله هذا التدبير رب العالمين سبحانه وتعالى ليس فقط لأنه يريد الخير لعماد الدين زنكي ولا لإمارة الموصل ولا لإمارة حلب، ولكن لأن الله عز وجل يريد الخير لهذه الأمة الإسلامية ويبعث لها يعني من يجدد لها أمر دينها بين حين وآخر. فأعجب السلطان محمود بهذا الترشيح، وخاصة أنه كان منذ يعني شهور قليلة قد اختار عماد الدين زنكي ليكون مديرا لأمن بغداد، وفي نفس الوقت اختاره ليكون معلما وأتابكا لأولاده ألب أرسلان وفروخ شاه، فأقر هذا الترشيح، ومن ثم أرسل رسالة تعيين إلى عماد الدين زنكي أن يترك إدارة أمن بغداد ويذهب لإمارة الموصل، وما استطاع أن يضمه من أراضي الشام إلى إمارة الموصل، يعني ليس فقط حلب ولكن فتح له المجال، إن استطعت أن تضم بعد ذلك حمص، أن تضم حماة، أن تضم دمشق، أن تضم أي مكان، توحيد المسلمين في كيان واحد سيكون أبلغ الوسائل في حرب الصليبيين. وهنا تولى عماد الدين زنكي رحمه الله مقاليد الأمور وصارت له سدة الحكم في بلاد الموصل ومفروض بعد كده حلب، طبعا كان لسه ما استلمش الأوضاع فما يعرفش إيه اللي هيحصل في هذه الأيام القادمة، وتلقى عماد الدين زنكي الأمر يعني استعداد كبير جدا وروح وثابة وفكر واضح، وبالفعل ترك المكان بتاعه في بغداد وتوجه إلى الموصل. عماد الدين زنكي إخواني كان من الشخصيات اللي بتستطيع أن تزن بدقة موازين القوى الموجودة، كان عنده قدرة هائلة على التحليل، قدرة هائلة على تقييم الأشخاص، على معرفة كبيرة جدا بالرجال، على معرفة كبيرة جدا بالواقع الذي يعيشه وبالتاريخ الذي مضى، كان إنسانا عارفا حقيقة بأحوال زمانه وعارفا بأمور الشريعة وعارفا بتقييم الرجال وتقييم الأحوال، فأخذ يفكر في طريقه وهو متجه من بغداد إلى الموصل في موازين القوة في المنطقة وكيف يتعامل مع هذه الموازين، وسيكون في موقف خطير جدا في منطقة الموصل. فما هي موازين القوة التي أتت في ذهن عماد الدين زنكي وهو متجه إلى الموصل ليستلم الحكم فيها؟ أولا هناك طبعا السلطان محمود، وهو أكبر الشخصيات الإسلامية وأقوى الشخصيات الإسلامية في ذلك الوقت، مع أنه في المستوى أقل بكثير طبعا من أبيه السلطان محمد ومن جده السلطان ملك شاه ومن جده الأكبر ألب أرسلان، لكنه كان على مستوى طيب كذلك من التقوى ومن الورع ومن العلم بالشريعة ومن الروح الإسلامية الطيبة، وكان شابا صغيرا، كان عنده حوالي 24 أو 25 سنة وقت أن اختار عماد الدين زنكي ليرأس إمارة الموصل، وكان رجلا صاحب روح طيبة جدا في قضايا الصليبيين. ويكفي أنه في هذا الموقف الذي ذكرناه منذ قليل عندما حمسه بهاء الدين الشهرزوري وصلاح الدين اليغسياني في قضية حرب الصليبيين ما تردد واختار عماد الدين، يعلم أنه بذلك يختار الصدام مع الصليبيين، لكنه كان يحرص على هذا الصدام تحريرا لبلاد المسلمين. يبقى دي أول قوة كانت موجودة في عين عماد الدين زنكي، وهو يقدر هذه القوة جدا ويحترمها، وخاصة أنه ورث من أبيه قبل ذلك توقير وتقدير الدولة السلجوقية، وهو بنفسه قبل ذلك كما رأينا وقف مرة والثانية مع الدولة السلجوقية ضد كل من كان يحاول أن ينفصل عن هذه الدولة. يبقى هذا هو القوة الأولى الموجودة أمامه. القوة الثانية كانت المسترشد بالله، وكان الخليفة العباسي. وكما ذكرنا قبل ذلك أن المسترشد بالله لو كان وجد في زمان قوة الدولة العباسية لكان له شأن كبير، لكنه وجد للأسف الشديد في زمان ضعف شديد، لا يستطيع الخليفة في ذلك الوقت أن يمتلك من أمور العراق أو أمور بغداد إلا قليل القليل، لعله كان لا يحكم إلا قصره ولا يحكم إلا أولاده وعائلته، لكن غير ذلك لا يستطيع أن يحرك الأمور. وكان عماد الدين زنكي يفقه ذلك جيدا، يعلم أنه وإن كان يحمل لقب الخليفة خليفة المسلمين وهو لقب كبير جدا وشريف جدا وسامي جدا، إلا أنه كان يعلم أنه لا يملك له من الأمر شيئا، وأن كل الأمور في النهاية تعود إلى السلطان السلجوقي الذي كان يحافظ على وجود الخليفة كمظهر شرفي للدولة الإسلامية أو كمنصب ديني للدولة الإسلامية. فهذه أيضا كانت قضية واضحة في ذهن عماد الدين زنكي رحمه الله. في أرض الموصل يعلم أن هناك قلاقل شديدة جدا، هناك جولي يحكم أرض الموصل، وهناك اضطرابات كثيرة في أرض الموصل منذ سنة، منذ استشهاد أقصنكر البرسوقي وفي ظل ولاية عز الدين مسعود ثم الطفل بعد ذلك. هذه السنة التي مرت حصل فيها فساد كبير في أرض الموصل، وأدى ذلك إلى شيوع سرقات وإلى انفلات أمني وإلى اضطرابات كثيرة، وهذا كله كان يضعه عماد الدين زنكي في ذهني. كذلك في نفس الوقت كانت هناك اضطرابات كبيرة جدا في منطقة حلب، ولا ننسى أن حلب في سنة 518 نتيجة الاضطرابات الهائلة التي كانت فيها طلبت من أقصنكر البرسوقي الانضمام إلى ولاية الموصل، وبالفعل ضمت إلى ولاية الموصل، لكن بعد استشهاد أقصنكر البرسوقي في سنة 520 من الهجرة تكررت فيها من جديد الاضطرابات، وعاد هناك رجل اسمه قتلغ أبه، وهذا الرجل من التركمان أيضا، وحاول الاستقلال بمدينة حلب عن إمارة الموصل، وحاول القيام ببعض الفتن في داخل المدينة وقاومه الشعب هناك، وعاد من جديد بعض الشأن للباطنية، وحصلت هناك بعض الفتن والصراعات. وطبعا كل هذه الأمور كان يدرسها عماد الدين زنكي وهو يتجه إلى مدينة الموصل، لأنه يعلم أن مدينة حلب من المفترض أن تعود مرة ثانية إلى الوحدة مع مدينة الموصل، فكان يدرس هذه الأحوال وهو في طريقه إلى المدينة. في نفس الوقت طبعا كان بيفكر في الشعوب، الشعب الذي كان يعيش في مدينة الموصل كان مع أنه مر بمرحلة فساد في السنة الأخيرة، إلا أنه شعب أصيل له تاريخ طويل جدا مع العلوم ومع الجهاد في سبيل الله، حوالي 50 سنة تقريبا من التربية والإعداد مر بهم من زمن نظام الملك الطوسي وملك شاه، ومرورا بكل السلاطين السلاجقة الكبار، ومرورا بالقواد المجاهدين الذين حكموا مدينة الموصل في هذه الفترة. فالشعب أصيل ومحب للجهاد ومحب للعلم ومحب للوحدة، ولذلك كان عماد الدين زنكي رحمه الله وهو في طريقه إلى هذه المدينة يفكر أن هذه المدينة ستكون هي القاعدة التي ينطلق منها، مع أن حلب هي الأقرب إلى المدن الصليبية أو الإمارات الصليبية المحتلة، إلا أن التمركز في منطقة الموصل سيعطي استقرارا أمنيا واستقرارا عسكريا واستقرارا سياسيا لعماد الدين زنكي. فهكذا فكر أن يضع قاعدته الرئيسية في مدينة الموصل وليس في مدينة حلب. طبعا مدينة حلب الشعب الذي كان فيها كان شعبا طيبا، لكنه مر بظروف صعبة للغاية، حوالي 30 سنة من الحكم الظالم المستبد من أيام توتش ابن ألب أرسلان، ومرورا برضوان ابن توتش ثم أولاد رضوان بعد ذلك، والانقلابات الكثيرة التي دارت، يعني من سنة تقريبا 487 إلى سنة 517 أو 18، مرور بأزمات كثيرة جدا، أكثر من 30 سنة من الأزمات المستمرة. لا شك أن ذلك جعل هناك حالة من الضعف النسبي في شعب حلب، وإن كان يرجى من ورائه خير كثير. كل هذه التفاعلات والموازين وغيرها من موازين القوى مثل الأكراد والأراطقة وغير ذلك، بالإضافة إلى الجيوش الصليبية، كل ذلك كان يفكر فيه عماد الدين زنكي رحمه الله وهو ينتقل في خطواته من بغداد إلى الموصل. ترى ماذا سيفعل عماد الدين زنكي عندما يصل إلى الموصل، وهل سيجد مقاومة من جولي أم سيجد الطريق مفتوحا إلى الموصل، هل سيجد مقاومة من حلب أم ستنضم إليه بسهولة؟ هذا ما سنعرفه بإذن الله في الحلقات القادمة. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.